يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل بقية حديثنا إن شاء الله الموفق.